الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أسأل الله تبارك وتعالى ونحن في هذا الزمان المبارك وفي هذا المكان الطيب المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده، وأسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا ونحن بين يدي العشر الأخيرة من رمضان لحسن الصيام والقيام والعبادة، وأن يختم لنا بالغفران والعفق من النيران، وأن يكتبنا جميعا من أهل أعالي الجنان. أيها الأحباب في الله، كثيرة هي الآية التي نمر عليها في تلاواتنا الرمضانية فتستوقفنا وتجرنا نحو التأمل والتدبر، لا سيما الآيات التي يكون لها ارتباط بما نعيشه وبما نحياه وبما نجده في طريقنا من الأحوال والمستجدات وما يتطلب منا المواقف الشرعية السديدة. وفي هذه التلاوات استوقفتني آيتان من كتاب الله أعتبرهما من الآيات التي يجب تدارسها والتدبر فيها اليوم أكثر من أي وقت مضى، وهاتان الآيتان هما الواردتان في سنة من سنن الله تعالى في خلقه وكونه، وهي سنة التدافع. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه السنة في موطنين من كتابه، الأول في سورة البقرة في قوله سبحانه: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. والموطن الثاني في سورة الحج وقوله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هاتان الآيتان وهذان النصان القرآنيان الكريمان يتحدثان عن سنة من سنن الله، وسنن الله تبارك وتعالى هي قوانينه ونظامه الذي أحكم به سير هذا الكون وسير المخلوقات، وهذه السنن قواعد وضوابط لا تتخلف ولا تتغير ولا تتبدل، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. والمطلوب من الدعاة إلى الله ومن عموم أهل الاستقامة من أهل الإسلام أن يتدبروا في هذه السنن من أجل أن يؤسسوا عليها مواقفهم واختياراتهم. ولا بد للدعوة إلى الله من فقه من أهمه فقه هذه السنن، وسنة التدافع من أهمها وأجدرها بالدراسة والتفهم والتدبر. قوله تبارك وتعالى في آية سورة البقرة له سياق لا يمكن فهمه إلا بالرجوع إلى ذلك السياق، ويبدأ من قول الله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يتحدث القرآن الكريم عن طائفة من بني إسرائيل في حقبة تاريخية معينة تميزت فيما نص عليه أهل التفسير ومنهم الحافظ ابن كثير، تميزت بأن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبة من خالف رسله وعارضهم جعلها بتشريع الجهاد. وقبل هذه الآية أي قبل هذا الحدث الذي جرى لبعض بني إسرائيل كان الله تعالى يعاقب الأقوام الذين يخالفون رسله بعقاب وعذاب سماوي. وبعد موسى عليه السلام كلف الله تعالى أهل الإيمان بمواجهة من يعادي رسل الرحمن بالجهاد، ولذلك هؤلاء الملأ من بني إسرائيل كانوا قد استضعفوا واضطهموا وتعرضوا لأنواع من الأذى والضرر، وصل إلى حد الإخراج من الديار والقتل. فلما بلغ منهم العدو هذا المبلغ طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم أو أن يطلب الله تعالى أن يبعث لهم ملكا يقاتلون عدوهم معه. وبنو إسرائيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كانت تسوسهم الأنبياء، وهذا الطلب يدل على أنه كان مستقرا عندهم أن القتال لا يكون إلا بملك يحمل رايته ويتولى قيادته. ولذلك قالوا للنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فطلبوا القتال ولما يشرع لهم قبلوه. ولذلك قال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، بمعنى أنتم استعجلتم وطلبتم هذا الأمر. وهذا يقع من كثير من أهل الإيمان وأهل الاستقامة أنهم يتشوفون لبعض الأعمال وبعض التكاليف وربما لم يكونوا مستعدين لها كما ينبغي، وهذا حصل من بعض هذه الأمة وذكره الله تعالى في سورة النساء أن بعض هذه الأمة طلبوا القتال ولما يشرع بعد. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فهم طلبوا واستعجلوا شريع القتال، فلما شرع تولوا وخافوا ولحقتهم خشية الناس كما يخشون الله، فعتب عليهم القرآن الكريم لما كلفوا بالصلاة والزكاة ونحوهما من التكاليف، استشرفت نفسهم لما هو أعلى منها، فلما شرع ذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الرجوع والنقوص والتقصير في أداء الواجب. ولذلك نأخذ من هذا أول درس من دروس سنة التدافع، وهو أن المسلم يكفل من الأعمال ما يطيق ويتعهد بما يستطيع، ولا ينبغي للمسلم أن يجعل استقامته أمانية لا يدري كيف يكون حاله فيها حين يكون وقتها. ولذلك لما تمنى بعض التابعين أن يكونوا في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبهم الصحابة وقالوا لهم: لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجد الواحد منا ما يأكل، والله أعلم لو كان الواحد منكم كيف كان يكون حاله. فالإنسان يقبل على ما تحته عمل، ويستثمر واجب الوقت، ولا ينشغل بالتسويف عما هو تحت يده من العمل. هذا من أهم ما ينبغي أن نحرص عليه في سلوكنا وفي استقامتنا. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وهنا إشارة قرآنية مهمة، لما حذرهم نبيهم من أن يكون طلبهم مجرد أمنية قد يتراجعون عنها إذا حل وقتها، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا. ذكروا قوله في سبيل الله، لكنهم ربطوا وبينوا أن من الدافع عندهم أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، وفيه إشارة إلى ما شاب نيتهم من نية الانتقام والرغبة في أن يوفوا الكيل لمن أخرجهم من ديارهم وأبنائهم، وفيه إشارة إلى أن عملهم لم يكن مؤسسا على الإخلاص وابتغاء وجه الله. وهذا يدلك على أن من أعظم ما يحرص عليه المسلم في عملية التدافع أن يكون موقفه خالصا لله، لا يبغي به غير وجه الله. ولذلك في الجهاد، وهو من مجالات التدافع وليس هو المجال الوحيد من مجالات التدافع كما سيأتي معنا، ما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم جهادا إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من كان الذي يتهف والمجاهد في سبيل الله. نعم، شرع الله تعالى لهذه الأمة أخذ الغنائم في الجهاد، وهذا من خصائصها وهذا من فضل الله، لكن المقاتل في سبيل الله والمدافع في مجال القتال والجهاد في سبيل الله لا ينبغي له أن يشوب أو أن تشوب نيته شائبة. فهؤلاء ظهر من خلال كلامهم أن من الأسباب التي تدفعهم أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وأنهم يريدون الانتقام ويريدون الرد على من ألحق بهم الضرر. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من أبنائنا وديارنا. فلما كتب عليهم القتال هنا جاءت ساعة الحسم ولحظة الانتظار. لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فجعل الله تعالى هذا التولي من الظلم، ولذلك التولي يمزح من السبع الموبقات كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم طلبوا الشيء قبل أوانه، فلما جاء أوانه وكلفوا به تولوا إلا قليلا منهم. وهذا يدلك على أن من لم يتمحض الإخلاص ويتجرد الإخلاص في قلبه فإنه يكون إقدامه على العمل في وقته المطلوب، يكون هذا الإقدام فيه من الخلل ومن الضعف الشيء الكثير. فلا بد للمسلم أن يصدق الله وأن يخلص في عمله لله وأن لا يريد بعمله إلا وجه الله، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فهذا اختيار الله وهذا حكم الله. انظروا كيف كان جواب هذا الملأ من بني إسرائيل وكيف أنهم أضافوا إلى الخلل في الإخلاص والصدق، أضافوا الاعتراض على شرع الله وعلى ما حكم به الله. إن الله وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وهذا فيه إشارة إلى مجموعة من الأخطاء ومجموعة من الانحرافات التي إذا تحلى بها المرء وكانت في نفسه أثرت سلبا على مواقفه وعلى سلوكه التعبدي وعلى ما هو عليه من المدافعة. أنى يقول له الملك علينا، هذا اعتراض، ونحن أحق بالملك منه، هذا حرص على الزعامة وتنافس فيها، ولم يؤت سعة من المال، هذا حصر لأسباب قيادتي في الجانب المادي. وكلها أخطاء قاتلة، كلها أخطاء قاتلة. أن يكون له الملك هذا اعتراض على تشريع الله، ومن عنده نوع اعتراض على تشريع الله فإنه لا يمكنه أن يصفو له حاله ولا أن تصفو له استقامته، فضلا عن أن يصفو له مدافعته في أي مجال من مجالات التدافع. إذا أردت نصر الله فيما أنت عليه من أمر الدعوة إلى الله وفيما أنت عليه من أمر المدافعة، فإن من الشروط الأساسية لنصر الله تعالى لك أن تسلم لشرع الله وأن لا تعترض. فالحكم لله، وما حكم الله به وحكم به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو اللازم وهو الواجب. ولذلك في غزوة أحد أخذ المسلمون درسا عظيما فيما يتعلق بأحد أهم شروط النصر، وهو شرط الامتثال والطاعة. وتعلمون من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كتيبة على الجبل وأمرها ألا تنزل منه، كتيبة الرومان. قال لهم ولو رأيتمونا نقتل تقتيلا فلا تغادروا مكانكم. فلما رأت الكتيبة انتصار المسلمين وانتحار المشركين بقيادة خالد بن الوليد ورأوا الغنائم في ساحة القتال أخلوا مكانهم وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم مكانهم فنزلوا فالتفت خالد بن الوليد وكان قائدا عسكريا محنكا فلما رأى المكان قد خلي من الرماة كر بعد الفر وأمر من معه بالرجوع فرجعوا والمكان خالي من الرماة فحصل مما حصل مما كان أشده وأخطره أن أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي فشجت رباعيته ولحقه ما لحقه فداه أبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم وكاد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام وقتل من الصحابة الخيار وأبرار كل ذلك بسبب شؤم المعصية وعدم التزام الاتباع وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمجال التدافع لا يقبل منك أن تكون مخلا بهذا الواجب بل لا بد أن تكون مسلما على حد قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه هذا إشارة إلى دخل عظيم وهو حظ النفس حظ النفس في الأمر وهو أن الداعية أو المدافع أو المجاهد يرى نفسه أفضل من أخيه وأولى منه وينافسه ولا يحب له منزلة أنزله الله إياها وهذا من أعظم الخلل الذي يحل بالدعاة إلى الله خلل حظ النفس والحسد وهو من أسباب تأخر النصر وعدم الانتصار في مجال التدافع أي كان فإذا آثر الله عليك أخا لك بعلم أو بغيره فلا تحسدنه ولا تترك نفسك تجرك إلى تطلب أن تكون مكانه أو أن لا يقدم عليك أحد أو غير ذلك فمن كان مؤهلا لشيء قدم ولا مجال لحظ النفس في ذلك هذا من أعظم الدخن الذي ينبغي أن يتجنبه الدعاة إلى الله وإذا كان قائما بينهم فإنه من أسباب تأخر النصر بل هو من أسباب الهزيمة والعياذ بالله ولم يوت سعة من المال فمسألة المال على أهميتها وقد جعله الله تعالى قواما الحياة وبه قيامها كما قال سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وفي قراءة قياما فهو قوام الحياة وبه قيامها فهو على أهميته يكون في درجة تابعة وليس هو الأهم ولا هو المقدم بل الرجال أهم من المال وهذه أيضا من قواعد الدعوة ومما ينبغي أن يتفقه فيه الدعاة إلى الله وأهل الاستقامة أن الدعوة وأن الإسلام يريد الرجال ثم يريد المال المال لا بد منه ولكنه في الدرجة الثانية وإنما المعول بعد الله تعالى على الرجال الذين يصدقون ما عاهدوا الله عليه فيثبتون ويقدمون ويبذلون ويضحون فإذا اجتمع للدعوة رجال صادقون ومال فإن الدعوة تسير إلى الأمام وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم صادقين إن كنتم مؤمنين. فاحتاجوا إلى الآية، وهذا من ضعف إيمانهم، وهذا يدلك على أن المدافعة لا تحتمل ضعف الإيمان ولا خواره ولا هزاله ولا هوانه. وسيأتي معنا أن من المعاني التي تقابل معنى المدافعة في كتاب الله معاني الذل والهوان والضعف. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وليس المراد بهذا قوة الأجساد، ولكن المراد قوة النفس التي تحمل صاحبها على معالي الأمور وعلى الإقدام في موطنه دون خوف ولا وجل، فلا يخاف في الله لومة لائم. فهذا تحتاجه الدعوة إلى الله، ويحتاجه مجال التدافع، ولا مجال فيه للمتخاذلين ولا للذين يرضون بالهوان. نعم، ما كان من ضعف لا مجال لدفعه فلا كلام عليه، لكن من وجد من نفسه قوة وقدرة فعليه أن يقدم، وعليه أن يأخذ الأمر بقوة على حد قول الله تعالى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فاحتاجوا إلى الآية، وهذا التابوت كانت بنو إسرائيل تتبرك به، وكانوا يستنزلون به النصر من عند الله، ولذلك قالت: وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. والأنبياء يتبرك بأجسادهم وبآثارهم، وهذا خاص بهم، فليس أحد يشرع التبرك به تبركا حسيا جسديا ماديا إلا الأنبياء والرسل، ولا يجوز لأحد أن يدعي البركة الجسدية من غيرهم. فكانوا يتبركون بآثار موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وكان هذا التابوت من أسباب إقدامهم وتراجعهم عن نقوصهم وعن تقهقرهم بناء على اعتراضهم عما اختار الله لهم من وقت القتال أولا، ثم من الملك الذي يقودهم ثانيا. بسبب التابوت أقدموا، لكن هل انتهى الاستعداد وهل انتهت شروط التدافع؟ ليس بعد. قال سبحانه: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. وهذا يدلك على أن مجال المدافعة لا بد فيه من الابتلاء والاختبار، لأنه لا يثبت فيه إلا الصادقون، ولا يثبت فيه إلا الأقوياء بإذن الله تعالى. فالله تعالى ابتلاهم بنهر، كانوا في مسير، والمسير يحتاج إلى أن يتزودوا وأن يشربوا من الماء، لا سيما إذا كان الجو حارا، فابتلوا بهذا النهر، وأنه لا يشرع لهم أن يشربوا منه إلا قليلا، ولو أنهم شربوا من ذلك القليل لكان فيه من البركة والخير والري لظمأهم ما كان كافيا وشافيا، ولكنهم مع الأسف لم يتفطروا ولم يتفطروا لذلك. وهذا من أعظم ما ينبغي أن يتفقه فيه المؤمن، وأن يتفقه فيه الداعية، وأن يتفقه فيه المدافع، أن أعرف سبحان الله أنه يرجو رحمة الله وبركة الله ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في الجهاد وغيره لما التزموا وتحلوا بالطاعة والامتثال كانوا يدفعون من البركات التي يجريها الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو معروف لديكم في السيرة النبوية. فكان الماء القليل يكفر والطعام الكثير يشبع وغير ذلك مما تعلمونه من السيرة. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلا بد من الامتثال. ولو أن المسلم إذا ابتلاه ربه امتثل واستجاب وأطاع وثبت لرأى من البركات ما يدهش لبه ويأخذ بمجامع قلبه. فلما ابتلوا لم يعني يمتثل إلا القليل. ولذلك قال سبحانه فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. القليل هو الذي امتثل وهو الذي نجح في الاختبار، أما الباقي فلم يمتثل. وهذا يدل على أن هذا الباقي لا تكون به المنافعة ولا يرجى من جهته نصر في المدافعة، وإنما يرجى ذلك في القليل الذي امتثل. ثم وصلت المدافعة إلى مرحلة متقدمة وهي مرحلة المواجهة والوقوف أمام العدو. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وذلك أن كثيرا من أهل الدعوة وكثيرا من أهل المدافعة حين يكونون في أمور نظرية تجد عندهم من الإقدام ومن الشجاعة ومن الإقبال الشيء الكثير، لكن حين يتعرضون أو حين يصلون إلى منتهى الشيء ويكون فيه يعني بعض ما يضر أو بعض ما يؤذي فإنه يفزعهم ويرهبهم، ليس فقط في القتال، في كثير من المجالات ترى الواحد مقدما شجاعا جريئا، فإذا وصل إلى منتهى الأمر ووجد شيئا من العقبات فإنها تكون سببا لرجوعه كما حصل لهؤلاء. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا يدلك على أن اليقين شرط في النصر. ولذلك قوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي يوقنون، والظن من الكلمات التي تطلق على الشيء ونقيضه، فيراد بها الظن الذي هو التردد بين شيئين مع ترجح أحدهما وتطلق ويراد بها اليقين، ولها أشباه في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي يوقنون أنهم ملاقوا الله، وهذا يدلك على أن مجال التدافع يحتاج منك إلى يقين بلقاء الله وأن الله هو الذي سيجازيك ويكافئك على ما أنت عليه من أمر الدعوة إلى الله وأمر المدافعة في سبيل الله أيا كان مجال ذلك التدافع. فإنك إذا كنت على هذا اليقين أقدمت ولم تحجم وأتيت البيت من بابه ولم تبحث عن مكان تختبئ فيه. لا بد من اليقين في الله، ولا بد من أن ترسخ في القلب عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر. ماذا تريد بهذه الدعوة؟ ماذا تريد بهذه المدافعة؟ ماذا تريد بهذا الجهاد؟ تريد بذلك عرضا من الدنيا؟ تريد بذلك شرفا وسددا؟ تريد بذلك أن يشار إليك بالأصابع؟ إذن لن تفلح ولن تصل. لكن إذا أردت ما عند الله وهذا هو الإخلاص وأيقنت به فإنك تثبت وإنك تستمر ثم إنك تنصر بإذن الله. ولذلك هذه الفئة القليلة هي التي وصفت بالصبر ونالت أعظم جائزة وهي معية الله ثم نصر الله سبحانه وتعالى. وهو في قوله تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فكان نتيجة هذا التوجه وهذا التضرع وهو من أعظم ما تحتاج إليه أيها الموفق في مدافعتك أن تتضرع إلى الله وأن تصدق في الدعاء وأن تستنصر النصر من عند الله كما هو حال أنبياء الله وكما كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم. وتعلمون كيف أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر رفع يديه وبالغ وجعل يدعو ويدعو حتى أشفق أبو بكر من حاله وجاء عنده وقال يا رسول الله حسبك فإن الله ناصرك حسبك فإن الله ناصر. فلا بد من التضرع ولا بد من التوجه إلى الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون توجه عليه الصلاة والسلام إلى ربه وجعل يدعوه ويلح في الدعاء وجعل يصلي ويدعو حتى جاء النصر من عند الله. فالمدافعة لا بد فيها من الدعاء الصادق لا بد فيها من الدعاء المنبعث من شغاف القلب. فإذا استكملت أيها الموفق هذه الشروط فإن النصر يأتي من عند الله كما قال سبحانه فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. قال سبحانه ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض. ولولا دفاع قرأت دفاع وهي قراءة يعقوب ونافع وقرأت دفع وهي قراءة الجمهور. ولولا دفاع الله الناس ولولا دفع الله الناس. قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل قال لولا دفع الله المشركين بالمسلمين لغلب المشركون على الأرض ولخربوا المساجد وقتلوا المسلمين. قال ابن عباس وقاله أيضا مجاهد ومقاتل لولا دفع الله المشركين بالمسلمين لغلب المشركون على الأرض ولقتلوا المسلمين وخربوا المساجد. ومثله ولولا دفاع الله المفسدين بالمصلحين لغلب المفسدون على الأرض ولحاربوا الصلاح والمصلحين والإصلاح. ومثله ولولا دفع الله الأشرار بالأخيار لغلب الأشرار على الأرض ولا صادروا الخير ومنعوه وواجهوه. هذه سنة لا تتبدل ولا تتغير. بدون مدافعة يتغلب الأشرار ويتغلب الفجر ويتغلب المشركون. وإذا تغلبوا وظهروا فإن الأمر على حد قول الله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتاب قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قد ترى منهم ابتسامة وترى منهم كلمة ترضيك لكن ما في قلوبهم هو تبييت الغضب والمكر بك. وهذا تراه مما يعتري حال الدعوة إلى الله وحال الدعاة إلى الله. ولذلك إذا تغلب من يكره الدعوة إلى الله ومن يبغض الدعاة إلى الله ومن يرى أنهم ماضويين وأنهم متخلفون وأنهم رجعيون وأنهم أصحاب الأوراق الصفراء وأصحاب العقلية الماضوية الذين يرون إليهم بهذه النظرة حين يتغنمون يسعون في مصادرة عملهم وفي التضييق على دعوتهم وفي النيل منها وفي إقصائها وفي استئصالها. هذا أمر لا يتخلف ولا يتردد، ولذلك شرع الله تعالى في مقابله المدافعة، وليس الاستكانة والذل والهوان. وهذا ما أكدته فريق الله تعالى ولولا دفعه ولولا دفاعه الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض إلى هلك أهلها. لأن حين يصادر أهل الإيمان، حين تخرب مساجدهم، حين يقتلون، حين يستأصرون، حين يضيق عليهم، يأتي بعد ذلك الهلك. لا خير في الأرض إن غاب فيها أهل الإيمان وغاب فيها الدعاة إلى الإيمان وإلى الإسلام. إذا صدر وإذا أقصوا من المجتمع لا خير في هذا المجتمع، يأتي الهلك. أو لم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هذا مثل العلماء كما فسره كثير من السلف. فأي خير في أرض يغيب علماؤها ودعاتها أو تصادر حقوقهم أو يضيق عليهم بينما يفسح لغيرهم من دعاة الباطل، هذا لا ينبغي أن يقبل في المجتمع المسلم بأي وجه من الوجوه. وفي الآية الثانية أيضا سياق جدير بالتأمل في سورة الحج، وهو الموطن الثاني الذي ذكر الله تعالى فيه المدافعة. قال الله سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذا السياق هو في سياق أمة أخرى وثلة من المؤمنين، وهي خير أمة أخرجت للناس. وتأملوا رعاكم الله واعقدوا المقارنة بين الأمة الأولى وهي الملأ من بني إسرائيل وبين الأمة الثانية وهي أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الأمة المحمدية المباركة الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أول ما تلاحظون أنهم جردوا عملهم لله، ولذلك لما ابتلوا ما جعلوا ابتلاءهم سببا لموقفهم، ولذلك الله تبارك وتعالى شرع لهم المدافعة، والمدافعة هنا بالقتال أيضا. وشهد الله تبارك وتعالى أنهم ظلموا وأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، كما قال الله تعالى في غير موطن من كتابه: وهؤلاء هم المهاجرون. وما أدراك ما المهاجرين؟ الذين نتقرب إلى الله بحبهم ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بموالاتهم، وهذا واجب على كل مسلم. هؤلاء أخرجوا من ديارهم وأموالهم في سبيل الله لوجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ضحوا تضحية عظيمة، ولذلك قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هذا الجيل جيل فريد، ومتى عقدت المقارنة بينه وبين غيره في السابق وفي اللاحق؟ وقفت على فضله وعلى أنه الجيل الذي ينبغي أن يقتدى به وينبغي أن تحتذى مواقفه وما كان عليه هؤلاء السلف الصالح رضوان الله عليهم. إلا أن يقولوا ربنا ما زادوا على ذلك ومع ذلك أخرجوا. وهذا فيه تعليم لأولئك الجهال إلى أولئك الظالمين الذين يقولون بأن الإسلام يتشوف للقتل. هؤلاء قالوا ربنا الله ودعوا إلى الله وأخلصوا دينهم لله ودعوا الناس إلى ما فيه نجاتهم وما فيه سعادتهم، ومع ذلك قابلوا ذلك بما قابلوه به من العدوان ومن التقتيل. وكم قتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كم أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق لهم إلا الهجرة والخروج من مكة. وخرج من النبي عليه الصلاة والسلام والتفت وقال الله إنك أحب البلاد إلي ولولا أن قومك خرجوا لما خرجوا. اللهم صل عليه وعلى آله. فداه هو أبي وأمي. إذن هؤلاء أخلصوا لله، وهذه أعظم صفاتهم الإخلاص لله والصدق. وإذا كانت هذه الصفات فإن الصفات الأخرى تابعة لها. كل الصفات التي وردت في المدافعة والتي أشرت إليها إشارات كلها لبها وأولها وأساسها هو الإخلاص والامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأمة ما قالت كما قالت بنو إسرائيل وما فعلت كما فعلت بنو إسرائيل. بنو إسرائيل اعترضوا أن يقودون الملك علينا، ولما كتب عليهم القتال تولوا. بل إنهم في زمن موسى عليه السلام قالوا إذا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها مقاعد. أما الصحابة رضوان الله عليهم هذا الجيل الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها رضوان الله عليهم، ماذا قالوا في غزوة بدر؟ أول غزوة قام النبي عليه الصلاة والسلام يستشيرهم، فقال الصحابة رضوان الله عليهم والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقول اذهب أنت وربك إنها مقاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، إنا معكما مقاتلون، رضي الله عنهم وأرضاهم. لا يتخلفون عن مجال التدافع إذا كان مجالا مشروعا وإذا كان مجالا قائما على الصدق وعلى الإخلاص. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة في هذه الأمة، أن يقدموا في موطن الإقدام ولا يتخلفوا ولا يتركوا المجال لغيره. فلما كان هذا حالهم نصرهم الله تبارك وتعالى، وتعلمون ذلك من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا نحتاج إلى تذكيركم به، لا سيما ونحن في ضيق من الوقت وهناك من الكلام ما يقال الشيء الكثير. والشاهد أيها الإخوان أن الله تبارك وتعالى شرع لعباده في كتابه التدافع والدفع. والدفع في اللغة هو الإزالة بقوة، الدفع في اللغة هو الإزالة بقوة. وأما في الاصطلاح الشرعي فله تعريفات من أجمعها وأمنعها. قول من قال هو سنة كونية إلهية تنشأ من احتكاك المدافعين إما بسبب اختلاف التصورات أو الطباع بدرجات متفاوتة من القوة. وسنة إلهية بمعنى لا تتخلف ولا تتغير ولا تتبدل، أي تتكرر في المجتمعات. وأنتم ترون كيف ذكرها الله عن الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، وذكرها الله تعالى عن الملأ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهي إذن سنة ماضية ولا يخلو منها مجتمع، وسببها هو احتكاك المتدافعين بسبب اختلاف في التصورات أو في الطباع، لأن المجتمعات والمجتمع الواحد لا يمكن أن يكون الناس على تصور واحد وعلى عقيدة واحدة وعلى مبدأ واحد، بل يختلفون في ذلك، ومن هنا يعني يكون بينهم احتكاك، فهذا الاحتكاك هو التدافع، ثم يكون متفاوت الدرجات في القوة. أحيانا يكون الاحتكاك وتكون المدافعة يعني في أعلى درجاتها، وأحيانا تكون دون ذلك. ومن هنا فإن مجالات التدافع متنوعة كما سيأتي. والتدافع ذكرت له في كتاب الله تعالى مرادفات، كالدرء مثلا، من الدرء هو الدفع، ويدرؤون بالحسنة السيئة، ومنها مثلا المجادلة، هذا من مرادفات الدفع، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن مرادفات الدفع والمدافعة أيضا المحاجة، وهكذا لهم مرادفات، كما أن للدفع في كتاب الله مقابلات، فيقابله مثلا الهوان والوهن والحزن، قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم، ويقابله الضعف مثلا ألا نخطف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. المهم أن الدفع والتدافع له مرادفات وله مقابلات، ومن أهم ما ينبغي أن نعلمه أن مجالات التدافع متنوعة وكثيرة بحسب الأزمان والأمكان والعوائل والأعراف، وبحسب المجتمعات، وبحسب درجة تدينها. الدفع والمدافع لها مجالات، ولذلك المجال الذي ذكره الله تعالى في الدفع في كتابه هو مجال القتال في سبيل الله، الجهاد بالقتال في سبيل الله، فهذا من مجالات المدافعة، وفيه آيات كثيرة في كتاب الله، وتذكر به سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من أنواع المدافعة له شروطه وله ضوابطه وله قواعده، ولذلك الذين لوثوا هذا المجال، مجال المدافعة، بأفعالهم وبأعمالهم الطائشة، هؤلاء جنوا على الإسلام جناية عظمى، أدعياء الجهاد الذين خربوا واقتلوا وسلطوا الجبابرة على رقاب الضعفاء والمستضعفين، وجرى على أيديهم من الفساد الشيء الكثير، ولذلك اتفقت كلمات أئمة الأمة على أن هذا تحريف وليس جهاد. هذه التفجيرات وهذه الاغتيالات هذا كله من الانحراف، وكله من الأذى والأذية، ومن الأذى لدين الله وتسليط الجبابرة عليه، وهو من الأذى بترويع المؤمنين وترويع الآمنين وترويع المعاهدين وترويع المستأمنين، ولذلك أئمة نحذر منه وأصدر فيه الفتاوى المتتابعة. فالجهاد شعيرة من شعائر الإسلام، وهي ذروة سنام الإسلام، وهو كغيره من العبادات له ضوابطه وله شروطه وله قواعده، وما مثل من يأتيه بهذا التهور بعيدا عن ضوابطه إلا كمثل الذي يصلي بغير وضوء، أو كالذي يصوم بغير نية، أو نحو ذلك من الخلل في العبادة. فهؤلاء جروا على الأمة شرا كثيرا، والأمة يتربص بها من الفجار ومن الكفار ومن الحاقدين الذين يعاملونها على حد قول الشاعر الجاهلي ألا لا يجهل أحد علينا فاجهل فوق جهل الجاهلين، فاجهل فوق جهل الجاهلين. فهذا مجال من مجالات التدافع، مجال الجهاد بالقتال. ومن أهم مجالات التدافع في زماننا التي نحتاج إلى فقهها وإلى معرفتها والوقوف عليها، تأطير المجتمع بالعمل الجمعوي القانوني. وذلك أن هذا العمل الذي هو تأطير المجتمع من خلال تأسيس الجمعيات التي تهدف إلى خدمة التنمية في المجتمع، هذا عمل صالح في أصله. وهذا المجال ليس مجال عمل مجرد فحسب، هو مجال من مجالات العمل التي لها أصولها ولها ما يزكيها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يرجع إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم أن قيام هذه الأعمال في المجتمع المسلم هو من أعظم ما رغب فيه الإسلام، بل إن هذا المجال من المجالات التي تكون ردءاً ودعماً للدعوة إلى الله. وتعلمون رعاكم الله أن عدد من أسلم بسبب سهم مؤلفة قلوبهم في الزكاة وبسبب ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العطاء والبذل هو أضعاف من أسلم بسبب الدعوة ومجرد سماع القرآن وأن يشرح له الإسلام. ولذلك بعثة الرضوان كان في 1600 على يعني أقصى ما ورد في السيرة 1600. وبعد الفتح وفي خطبة حجة الوداع كان عدد المسلمين 100,000. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته ومنهجه أنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يأتيه المحتاجون ويعطيهم الشيء الكثير. كان يعطي عليه السلام واديا من الغنم، 100 رأس من الغنم، وكان يعطي حديث عهد بالإسلام ويعطي مسلمات الفتح ويعطي أمثال هؤلاء ويطرق المهاجرين والأنصار. حتى أنه مرة جاءه المهاجرين والأنصار وقال: يا رسول الله، نحن كذا ولنا سبق وكذا وكذا، وأنت وتعطي فلان وفلان وهؤلاء وهؤلاء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أكلكم لإيمانكم. وقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ بلى والله، اللهم صل عليه وعلى آله. المهم أنه كان يعطي. ولذلك كثير من الذين أسلموا أسلموا بسبب العطاء وبسبب سهم المؤلفة قلوبهم، ثم بعد ذلك حسن إسلامهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى. استدل بها ابن حزم رحمه الله على أن الصحابة كلهم عدل وكلهم من أهل الجنة، خلافا لهذا الداعي الأفاك الذي طلع من حيث لا ندري، المسلم عدنان إبراهيم، وسلط لسان الطعن في بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فض على أن يقيض له من يكشف عواره. هذا من دعاء الفتنة، ونسأل الله تعالى أن يكسر قرناه كما كسر قرن كل من تكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجرؤ على الكلام في أم المؤمنين الطاهرة التي نزل فيها القرآن، ويزعم أنه صاحب القواعد المنطقية والعقلية والعقلانية. بئس هذا العقل، بئس هذا العقل الذي يتجرأ على حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نزل فيها القرآن يتلى إلى يوم القيامة على رغم ألوف الروافض. وكل وعد الله الحسنى. الشاهد عندنا أن من أسلم بسبب أفعال الخير وبسبب تيسير أمر معاشه ورزقه أكثر من الذين أسلموا به. وهذا يدلك على أن الدعوة تحتاج إلى أن ترفق بهذه الأمان، وأن من دعوتك الناس إلى الله أن تسعى في أمور معاشهم وأمور أرزاقهم. هذا هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أولئك القوم مجتابي النمار متقطعي السيوف أقوام فقراء ما كان عندهم شيء، لابسين غير الشعر ديال الحيوان، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه تغير وتكدر وقام لدوه قبل أن يخاطبهم بالدعوة وبالعلم. قال تصدق وتلا بعض الآيات في الصدقة وفي الإنفاق، وانفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وتلا بعض الآيات في النفقة، ثم قال عليه السلام تصدق عبد بديناره، تصدق عبد بدرهمه، تصدق عبد بخميلته إلى آخره. فقام أحد الحاضرين وجاء بي كومة من طعام كاد يعجز حملها، فلما رآه الآخر قاموا فجاءوا أيضا بما تيسر، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبا. وقال حديثه المعروف من سنة الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث. فالسعي في معاشات الناس وأرزاقهم وإسعافهم بما تيسر في لباسهم ومطعمهم ومشربهم هذا من الأعمال الجليلة، وهي الآن أبوابها مفتوحة من خلال العمل الجمعوي وهي منظمة بهذا الشكل. فعلى الإخوة أن يقبلوا عليها وأن يعلموا أن فيها من الأجر الشيء الكثير، ثم فيها من الدعم للدعوة إلى الله الشيء الكثير. وذلك كثير من الناس الواحد منهم لو قرأت عليه المصحف من الفاتحة إلى الناس ما انتفع، يعني ما استجاب وما فتح قلبه للانتفاع. ولكن لو أنك أعطيته وكفيته شيئا من هم دنياه فإن صدره ينشرح ويقبل على الدعوة إلى الله. فالإخوان يقبلوا على هذا العمل وأن يؤسسوا الجمعيات وأن يرتفع وعيهم في هذا الباب، وأن يعلموا أن هذا حق مكفول لكل مواطن، كل ثلاثة بل كل اثنين يمكن أن يؤسسوا جمعية وأن يعملوا. لماذا؟ لا سيما حين نعلم أن هذا المجال صار مجال تدافر. كثير من الناس يقدمون على هذا العمل ولهم فيه نية نشر أفكارهم ونشر مذاهبهم ونشر دعواتهم الهدامة، ومن الناس من يفعل ذلك لأن عنده همة للنشر ما يتعلق بالدنيا، يريد سمعة ويريد جاها ويريد أن يحقق بعض المكاسب في مصلحته الشخصية. أليس أهل الدعوة أولى بذلك من هؤلاء؟ بلى والله. لماذا إذا يتخلفون ولماذا يتراجعون ومن المجال التدفق والمدافع؟ وأيضا من المجالات مجالات التدافع المجال السياسي مجال يفرض نفسه، وهنا لا بد لي أن أقف وقفة توضيح وتبيين لبعض إخواننا، وذلك أنه قد شاع عن أحد أئمتنا قولته الشهيرة إن من السياسة الآن طرد السياسة، وهذه لعمر الله قولة حكيم يدري ما يقول، لكن الأحكم هو أن نفقهها وأن نعلم معناها. وذلك أن بعض إخواننا أولها تأويلا لا يليق ولا يناسب ما أراد قائلها بها. أولا بعض الإخوة يشيع قول الشيخ الألباني إن من السياسة ترك السياسة، مع أنه قال إن من السياسة الآن ترك السياسة، وهذه إشارة إلى أن المراد بذلك أن السياسة حين تكون مجال تلاعب ولعب ولا يرجى منها أي خير للإسلام ولا للدعوة ولا للناس، فلا شيء من السياسة تركها. حين تكون السياسة هي مجرد لعبة محسومة النتائج معلومة المآلات، لماذا نتعب أنفسنا والحال هذه؟ لكن إذا رجي فيها بعض الخير فإنه لا بأس من أن يدلي فيها الإنسان بدلوه بالضوابط الشرعية. ولذلك الشيخ الألباني الذي قال هذه المقولة هو الذي أصدر أكثر من 7 فتاوى 8 فتاوى في مشروعية التصويت على الأصلح والأقرب إلى الإسلام وإلى نفع الدعوة إلى الله. إذا لو كان يقصد إن من السياسة ترك السياسة بالكلية لا يكون لنا فيها أي دور ولا أي مشاركة لما أفتى بهذه الفتاوى. وليس من الإنصاف أن نبرز فتوى ونخفي الأخرى، وأهل السنة يقولون ما له وما عليه، هذه قاعدة. ولذلك إذا كنا نؤطر الدعوة إلى الله ونبنيها على مراعاة فتاوى أئمتنا وهذا هو الواجب، ينبغي أن نكون في ذلك متفقهين أولا، نفقه الأمور ثم منصفين ثانيا، وهذه أمانة العلم. ولذلك من السياسة الآن ترك السياسة، إذا كانت السياسة مجرد لعب فلا. والمعنى الذي يدخل في هذه القولة الحكيمة أن السياسة ليست مجالا لتغيير أحوال الأمة وإصلاح ما فسد من أحوالها. لا ينبغي أن نظن بأن السياسة يمكن أن تصلح أحوال الأمة. الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وفقه التغيير وفقه الإصلاح توقيفي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من سنن الله التي لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا. لكن هذا لا يمنع أن يوجد في السياسة من السعي من الدعاة إلى الله ومن أهل الاستقامة بقدر ما يتحقق شيء من الخير وينقص شيء من الشر. هذا تتابعت عليه فتاوى أئمتنا. ولذلك لا أعلم في فتاوى أئمتنا فضلا عن غيرهم ممن هو دونهم أو من غيرهم من خالف مشروعية الإدلاء بنوع من المشاركة في المجال السياسي غير هو. أئمتنا ينقسمون إلى قسمين، من يشرع المشاركة السياسية بالممارسة وبالترشح وبالدخول إلى البرلمان والسعي نحو تخفيف الشر وتكثير الخير في هذا المجال، ومنهم من يقتصر على مشروعية التصويت فقط، والجمهور على الأول. ولذلك كتاب الجديد الاستبصار والتؤالى أوردت فيه عددا من فتاوى أئمتنا، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ الألباني وغيرهم، اتفقت كلمتهم على مشروعية هذه المشاركة السياسية. الشيخ الألباني يقف عند حد القول بمشروعية التصويت ويقول على المسلم أن يبذل صوته وعلى المسلمة أن تبذل صوتها للأقرب إلى الإسلام وللأقرب إلى الإصلاح، وغيره من إخوانه الأئمة يوجبون ويقولون يجب المشاركة والدخول إلى البرلمان. ولذلك الشيخ ابن عثيمين قبل ما يسمى بالربيع العربي الشيخ ابن عثيمين سأله أهل الكويت وقال له هل يشرع لك؟ قال يجب، لا تتركوها لي العلمانيين والليبراليين. فاستغرب السائل وقال كذا والبرلمان فيه كذا وفيه كذا. قال نعم، لا تتركوا العلمانيين والبرلمانيين. يوجب ذلك الشيخ ابن عثيمين. ومؤخرا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وهذا كله موثق في كتابي، اتصل به احد شباب اهل السنه من العراق وقال له يا شيخ في ظل الحكومه الامريكيه وكذا وكذا هل ندخل البرلمان؟ قال ادخلوا. قال له الحكم الامريكي وكذا؟ قال ادخلوا، انت بنيتك انت تريد الاصلاح، لا تتركوها للمفسدين. وراجعه مره ثانيه ومره ثالثه ويقول ادخلوا. ولذلك لما خالفوا فتاوى الائمه انظر الى ماذا فعل بهم الروافض، استولوا على المجال وطردوهم ونكلوا بهم لانهم لم يدافعوهم. وكان الامر على حد قول ابن عباس انهم يعني ولولا دفع الله المشركين بالمسلمين لغلب المشركون على الارض، واذا لا خربوا المساجد ولا قتلوا المسلمين. وهذا فعله الروافض بأهل السنة في العراق، ولذلك ما حل بأهل السنة في العراق نكبة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج همهم. إذن أيها الإخوان، الأمر حين يفتي فيه أئمتنا هل يبقى للواحد منا مقال في ذلك؟ المهم هو الالتزام بالحدود والضوابط، وعلى رأسها أن تصدر عن فتوى. وما هو الهدف من ذلك؟ ينبغي أن نكون واضحين. الهدف الأسمى والأساس عندنا هو نصر الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله هي التي ستغير حال الأمة من السيء إلى الحسن، وهي التي ستخرج الأمة من هذا الحال من الوهن ومن الضعف. لكن الدعوة إلى الله تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى من ينصرها. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر؟ بمعنى لو فرضنا أن أهل السياسة كلهم من الفجر، لو فرضنا ذلك يشرع إعادة الدعوة بهم؟ وهذا هدي الأنبياء الذين هم أئمة الدعاة. ألم يقل الله تبارك وتعالى عن قوم شعيب أنهم قالوا له ولولا رهطك لرجمناه، ولولا رهطك لرجمناه. هو نبي الله وهو من هو، ويستقوى برهط وهم كفار ومشركون. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في جوار مطعم بن عدي، مكة الحكم للمشركين، ليس فيها حكم بما أنزل الله. ومن عاداتهم في الحكم مسألة الجوار، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في جوار المطعم بن عدي وحفظ له هذه الحسنة وذكرها حتى بعد التمكين. قال في غزوة بدر لما أسر المسلمون 70 واحدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. اللهم اصنع عليه وعلى اهله. نقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت تستعين بالمشركين؟ لا يمكن ان يقول هذا احد. ابو بكر الصديق دخل مكة في جوار ابن تغنى، ما كان يستطيع ان يقرا القران ولا ان يعبد الله حتى كان في جوار ابن تغنى كما في صحيح البخاري وهو مشرك. اذا كونك سلفيا لا يمنعك من أن تستعين وأن تنصر دعوتك بمن يخالفك أو بمن تخالفه. هذه أدلة، وكما قلت الأمر مغطى بفتاوى أئمتنا. مسألة تكييف التنزيل، بعض إخواننا يقول لك نحن متفقون على هذا الجانب النظري، لكن التنزيل نختلف فيه. أول قاعدة في التنزيل أيها الإخوان أن هذه المسائل الكبار ليست لأمثالنا، هذه قاعدة. ولا ينبغي أن نغفلها في مثل هذا الموطن. ولذلك بلدنا كغيره من البلدان مر بمخاض في ظل ما يسمى إعلاميا بالربيع العربي، وكانت مسألة دستورية، وكانت مسألة انتخابات مقدمة عن أوانها، وكانت مسألة التعاون بين يعني ما يسمى بالفصائل الإسلامية سياسية، وهذه مسائل كبار. أنا أقول لكم أيها الإخوان، مثلي لا يحل له أن يقرر فيها ولا أن يفتي. والقاعدة التي أصلها كتاب الله هي قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستربطونه منهم. إذا من يعلم الحق في هذه المواطن هم أهل الاستنباط الذين سماهم الأصوليون أهل الاجتهاد، وذكروا لهم شروطهم. فليس كل من استطاع أن يلقي خطبة جمعة أو أن يحفظ كلام الله ويعلم تجويدا أو أن يلقي موعظة في مناسبة أو غيرها يرجع إليه في هذا الأمر. هذه القاعدة الأولى التي هي متقررة، وأتعجب غاية العجب كيف تمت مخالفته من بعض إخواننا. ولذلك هذه الأمور أشهد الله لولا أن مشايخي ألزموني لما خضت فيها، ولكنه ألزموني، وكنت كلما استعفيت ردوا ذلك في وجهي وقالوا لي: بل تكلم وبين ووضح لإخوانك، وإذا لم تفعل هذا فإنك قد فعلت وقصرت إلى آخره. هذه أمور يفر منها، يعني لا ينبغي تحمل مسؤوليتها، أمور كبيرة. ولذلك لما جاءت المسألة الدستورية اتصلت بشيخنا وكان في مكة، وأنا شخصيا اتصلت بسبعة من المشايخ، بعضهم استطعت أن أصل إليه وبعضهم ما استطعت إلا بالواسطة، وأعرض عليه ما بدا لي وما كذا، فيزكي ذلك ويقول بأن كذا وهذا هو الذي تشهد له الأصول وكذا، وقل لي: يا شيخ ما رأيك أن أكتب في ذلك؟ ما رأيك؟ يقول لي: افعل. إذن هذه الأمور أمور كبيرة لأنها تقدر فيها المصالح والمفاسد، وليس كل طالب علم يمكن أن يفعل ذلك. نحن نحفظ لإخواننا كلهم قدرهم ونجل ما يقومون به أينما كانوا في أي مكان في المغرب، ونقبل رؤوسهم ويعلمون هذا منا، ولكن من تمام نصحنا لهم ولكل إخواننا أن لا نحملهم ما لا يطيق، وأن ننصحهم بأن يلزموا وأن ينتهوا إلى ما علموا، وأن يكونوا صادقين في ذلك، لا يظهرون شيئا ويسرون شيئا آخر. نحن بفضل الله تعالى ما تحركنا كما قلت في أي جزئية من هذه الجزئيات إلا صدورا عن فتوى أئمتنا، وبفضل الله تعالى فقهنا وفهمنا مقاصدهم وما أسسوا عليه. ولذلك كتبنا كتابين، الأول كتاب نظام الحكم في الإسلام، والثاني كتاب الاستبصار والتؤالى. نحن ندرك أن هذه الأمور شائكة وتحتاج إلى تبيين وتوضيح، ولكن نقول علينا أن نأتي البيت من بابه، وأن نلزم غرز علمائنا، وأن نرجع إلى أهل الاستنباط فهم الأدرى بذلك. فهذا إذن من مجالات التدافر. ما الذي يمنعني من أن آمر السياسية بالمعروف وأن أنهنه عن المنكر؟ ما الذي يمنعني من أن تكون لي مشاركة في دستور يحكمني بما يخفف الشر ويكثر الخير؟ ما الذي يمنعني من أن أعطي صوتي للأصلح؟ والأصلح هنا معيارها شئان اثنان، أولها نصرة الدعوة وعدم معارضتها وعدم استئصالها وإقصائها. من أعلم أنه ينصر الدعوة إلى الله وينصر يعني دعوات القرآن والسنة فإنني أدعمه حتى يكون لي ردءاً. أنا كما قلت لك شعيب عليه السلام تقوى برهطه، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل في جوار الله، والمواقف في هذا كثيرة وكثيرة جدا من العلماء لا يمكنني بسطها في هذا الموطن. فما الذي يمنعني إذا كان عندي مسلم يحب الدعوة إلى الله وينصرها ويستعمل سلطته السياسية في نصرتها، في مقابل آخر يريد إقصائها؟ لا يحل لكم الكلام في هذا المكان ولا يحل لكم الكلام في هذا المكان، وهذه القاعة مسدودة في وجهكم. ولماذا؟ أنا مواطن من الدرجة الثانية لأن عندي لحية، هذا احتقار. أنت الآن تحتقرني إذا كنت ترى بأن عندي شيء لا يليق، ناقشني وحاورني وانصحني، ولكن أن تستعمل السلطة لتمنعني من حقي في التعبير وفي الدعوة إلى الله هذا لا يجوز لك، لا شرعا ولا دستورا ولا قانونا. إذا من يعاملني هذه المعاملة؟ ألا أدافعه؟ هل أستكن له؟ الله تعالى قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم. هذا في مجال القتال ومجال المدافعة. أيضا مجال المدافعة مجال المجتمع، ما يسمى المجتمع المدني وما يؤطره من دستور وقانون. إذا كان الذي يدعو للمهرجان ويدعو للعلي ويدعو للرقص ويدعو للشطح ويدعو يعطاه حقه ويتمسك بحقه وينظم المهرجانات ويعقد الندوات، ألا يحق لذلك؟ بلى والله. كيف أجبن في حقي ويتقوى غيري في باطني؟ بغض النظر على كونه باطل، احنا ما عندنا قصر الآن، ماشي الشاهد هو قضية الباطل ولا ماشي الباطل، ولكن أنا أعتقد أنني على حق وأنا ملتزم بفضل الله تعالى بثواب المملكة، أنا ملتزم بالبيعة وأبايع أميري وأدين الله تعالى بقول النبي عليه الصلاة والسلام وأخير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم ونحن ندعو لملك البلاد أمير المؤمنين، ونسأل الله تعالى له التوفيق والسداد، ونسأل الله تعالى له العون، ونسأل الله تعالى أن يرزقه البطانة الصالحة. وأنا ملتزم بثابت الإسلام ثابت الدستوري، وأنا ملتزم بالوحدة الترابية وأحب وطني. إذا لماذا يقدم علي غيري ولماذا يفسح له وأمنع أنا؟ لماذا يرخص لجمعية كذا وكذا وكذا سواء كان عملها مباح أو غير مباح شرعا، ثم أنا يصادر حقي ثم أستكي وأقول من السياسة ترك السياسة؟ والله إنها كلمة حق أريد بها باطل في هذا الموضوع بالله عليك، وأنا مستعد أن أناقش في ذلك من شأن، وكل من يخالف هذا من إخواني فإنني أقول له اتق الله وتعالى إلى العلم وإلى المجالسة. بعض إخواننا يتحدثون عنا في الكواليس، لماذا؟ يا أخي إن كان معك حق تصوبني وإن كان ما يحق صوبتك، لا تتحدث عني في الكواليس، تلقاني بوجه وتقول خلف ظهري كلاما آخر، هذا حقي يا إخوان، هذا قائم على الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المدافعة التي شرعها القرآن. لماذا نتخلى؟ لماذا نستكي؟ لماذا نتخاذل؟ لماذا نعطي الدنية في حقنا؟ لماذا؟ نحن بفضل الله من يخدم هذا البلد ومن يخدم استقراره ومن يخدم أمنه، فلماذا نميز؟ هذا أمر لا تقبله لا شريعة الله ولا الشرائع الأخرى، حتى الأمم المتحدة تمييز على أساس الدين والعرق والجنس وكذا لا يجوز، ويتنافى مع حقوق الإنسان. كيف تغلق لنا 70 ضرب القرآن إنما أحفظ فيها كلام الله ولا لم أخالف القانون ولا لم أخالف الدستور؟ كيف أسلم بهذا؟ كيف أرضى به؟ إذا فلنذهب إلى البحر نرمي رأسنا في البحر وصافي، وإذا لبنا نعيش نعيش بكرامة ولا لا؟ من يحب العيش بهوى؟ لا خير في من يحب العيش بهوى، موته خير من حياته، من له يسهل الهوان عليه وما لشرح بميت الإيلام. الميت هو إذا شرحت لم يقولش أح. أما أنا تخطاني طرف طرف وحضر راسي وأنا قادر ندفع. علاش؟ إخواني اعتزوا، اعتزوا بدينكم، اعتزوا بمنهجكم، اعتزوا بلحياتكم، اعتزوا بما أنتم عليه من طلب العلم ومن الدعوة إلى الله. ارفعوا بذلك رؤوسكم، اصدعوا بها الملاء، اجهروا بها واطلبوا حقكم. أنتم ما فهم شيء مخالف، هذه أمور إدارية. الجمعيات وكذا وكذا وإلقاء المحاضرات والندوات هذه أمور إدارية. اطلبوا حقكم فيها، لا تستكينوا في هذا الموطن. فالمهم أيها الإخوان، حديث دو جوجور، ولعل عند بعض إخواننا بعض الأسئلة وربما يكون قد فاتني فيما أوضحت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في ذلك خيرا ونفعا وبركة، ربما فاتني شيء من ذلك. إن شاء الله نبدأ بالسؤالين اللذين وردا في الحصة الماضية كما تعهدنا لإخواننا بذلك، ثم نبدأ قد شاب جدل بين الإخوة حول الصور التي أخذت أثناء المحاضرة، جهلا منهم بأن تلك الصور قد تستغل في جانب الدعوة. نرجو توضيحا. بالنسبة للصور، صور قسمان: التصوير اليدوي والتصوير بالآلة التي اخترعت مؤخرا، الآلة الفوتوغرافية والكاميرا. بالنسبة للتصوير اليدوي ورد فيه النصوص التي تعلمون، وهي نصوص صريحة في تحريمه، وأجمع العلماء على القول بها إلا قول الإصطخري من علماء الشافعية، جوز التصوير وقال علة التحريم هي عبادتها من غير الله، وقد ارتفعت بعد أن استقرت التوحيد فلا بأس بها. ولا شك أن هذا قول شاذ وخالف به الإجماع، والعلة في التحريم هي كما قال عليه السلام: يضاهون خلق الله، يضاهون خلق الله. فهذه العلة قائمة في التصوير اليدوي سواء كان رقما أو كان تمثالا. القسم الثاني من التصوير هو التصوير بالآلة، وهو من النوازل ومن المستجدات، ويحتاج في الحكم عليه إلى الاجتهاد بالقياس. القياس كما تعلمون هو إلحاق فرعين بأصل في حكم لعلة جامعة. فالعلماء في الاجتهاد اختلفوا، فمنهم من ألحقه بالتصور اليدوي لاشتراك العلة في اجتهاده، ومنهم من لم يلحقه، والذي اختاره أن التصوير بالآلة لا يأخذ حكم التصوير اليدوي، لأن علة تحريم التصوير اليدوي هو قول عليه السلام: يضاهون خلق الله. والتصوير بالآلة لا يضاهي خلق الله، هو نقل للصورة، نقل لها، وليس مضاهاة، ليست عملية مضاهاة. وعلى هذا غير واحد من أئمة الفتوى ألف فيه الشيخ المطيعي مفتي مصر سابقا، وهو من كبار علماء الشافعية، وهو شيخنا المحدث أبي إسحاق الحويني، له كتاب جواب الشافعي في مشروعية التصوير الفوتوغرافي، وأفتى بذلك غير واحد من أئمتنا كالإمام بن عثيمين عليه رحمة الله وغيره. وهي مسألة اجتهادية لا يعقد عليها ولا ضراء ولا يتشدد فيها، مسألة اجتهادية وليست من مسائل الأصول أو مسائل المعتقد. وكما قلت لكم، الراجح مشروعية التصوير بالآلة، وتتأكد المشروعية إذا كان لمصلحة دعوية، كما هو حال حتى بعض أهل العلم الذين كانوا أو لا يزالوا يرون بالتحريم، يعني طلعوا على الفضائيات ورجحوا مصلحة الدواء حتى من الذين يقولون بالتحريم. ما نحن فنقول محرم هو ما كان مشتملا على محرم، صور شي حاجة محرمة، أما مجرد صور في حد ذاته فلا بأس به إن شاء الله. يروج أن يروج أن بعض الإخوة الذين يحسبون من طلبة العلم بأن الدعوة السلفية انقسمت إلى أربع فرق، هي السلفية التقليدية، السلفية العلمية، السلفية الحركية، ثم السلفية التي على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعما منهم بأنهم ينتهون إلى هذه الآخرة. السلفية كما قال الشيخ الألباني واحدة، ولها أصول وضوابط، من خالفها فإنه يخرج منها حسب درجة مخالفته. وهذه التقسيمات ليست تقسيمات علمية وإنما هي تقسيمات سياسية في الأصل. أما السلفية فواحدة، وجواب الإمام الألباني في هذا معروف في أسئلة أبي الحسن له. هل إنشاء جمعيات خيرية تخدم في صالح الدعوة تعد شقا نصف الإخوان؟ أبدا، حاشا. كما قلت أصول هذا الأمر، يعني مشروعيته معروفة بالأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقاله الإداري اليوم هو العمل الجمعوي وهو لا بأس به باتفاق العلماء. فكيف يكون شقا نصف الإخوان؟ ولم يزل علماؤنا يشجعون هذا الأمر، وشيخنا أبو سهل حفظه الله دائما يطلب من الإخوان تأسيس جمعيات يعني الكثيرة والوداديات وخدمة المجتمع بهذا الأمر ودعم الدعوة بهذا الأمر. وفي مراكش بفضل الله جمعيات كثيرة، إخواننا في حي سيدي يوسف بن علي أسسوا جمعية، إخواننا المعروفين السيد غالي الرعوس، السيد عازم السناب، إخواننا في المحامين السيد الرحمن المخليكار، إخواننا في الدوديات منتدى الشروق. فشيخنا اللي هو رئيس جمعية الدعوة القرآن والسنة ما قال لهم وتتفرقوا جمعية الدعوة القرآن والسنة، بل دعا لهم وشجعهم. هذا من خير، كلما كهوا كلما كان خيرا، هذا ماشي من باب التفريقة. هذا السؤال هو اللي داز سنين في السلفية. ما قولكم لمن يقول من طلبة دار القرآن الولاء والبراء لدار القرآن؟ الولاء والبراء لله ورسوله، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يجوز لأحد أن ينصب شخصا يوالي ويعادي عليه. دار القرآن أو الجمعيات أو هي أمور إدارية وهي مجالات وهي أماكن لا يعقد عليها الولاء والبراء. الولاء والبراء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولمنهجهم في الدعوة إلى الله، على هذا يكون الولاء والبراء. فربما إذا قصد طالب العلم دار القرآن مجازا، لا يقصد مثلا مؤسسة أو بناية أو جمعية معينة أو مكتب معين لجمعية، ربما يقصد مثلا منهجها إذا كانت يعني تعلن الانتساب إلى منهج السلف الصالح، ربما يكون مجازا. ومع ذلك ننصح إخواننا باجتناب هذه الألفاظ، ننصحهم باجتنابها. من يصف الأخ بأنه حركي لدخوله في جمعية رياضية أو ثقافية أو دعوية أو خيرية تابعة للحزب أو لم تكن تابعة للحزب؟ ولا تنابزوا بالألقاب، كما قلت الذم يكون بناء على الولاء والبراء لغير ما يجوز أو ما يجب فيه الولاء والبراء. هذه كلها أمور إدارية، أمور يعني جمعية رياضية، جمعية نموية، حزب سياسي تلقي فيه محاضرة، تلقي فيه كلمة، هذه كلها أمور ولله الحمد فيها سعة وفيها توسعة. ومثل هذه التصنيفات وهذه الألقاب ينبغي على إخواننا أن يجتنبوها وأن يحرروا أصلا مفهوم ما نقصد بحركي، لأن حركي في اللغة راه ما فيهاش كلسان يتحرك، لا سيما إذا كان يتحرك لدين الله. لكن حركي في فقه الدعوة معروف أنها نسبة إلى يعني الحركة الإسلامية، الحركة الإسلامية يعني صنف من الإسلاميين عندهم أدبيات وعندهم منهج يعني فيه بعض القواعد والضوابط الخاصة بهم تسمى الحركة الإسلامية. فمن ينتمي إليها قال هو ينتمي الحركة الإسلامية واختصار الحركة. أما السلفي الذي لا ينتمي إلى الحركة لا يمكن إذا حضر عندها أو حاضر عندها أو تعاون معها على خير لا يمكن أن ينسب إليها. هذا من الظلم، هذا من الظلم ومن الخطأ. يعني إذا أنت ألقيت محاضرة مثلا في مقر حزب العدالة والتنمية أو حزب الاستقلال، واش أنت حزبي ولا أنت استقلالي ولا أنت من العدالة والتنمية؟ لا، أنت انتماؤك معروف، وإنما تعاونت على خير معين ولا لا غبار عليه. ولذلك أئمتنا على ذلك الشيخ الألباني والشيخ ابن باز كانوا يفعلون ذلك، وهما أئمة السلفية في هذا العصر. يذهبون عند يعني الإخوان المسلمين أو عند كذا وعند كذا، والشيخ الألباني سئل وأصر في ذلك وقال إذا كنت تذهب لخير ولم يفرض عليك ما يخالف دينك ومنهجك فهو جائز. والشيخ الألباني معروفة، فهل نقول الشيخ الألباني حركي أو الشيخ بن باز؟ نعم، الغلاة وقعوا في ذلك، الغلاة رأوا الشيخ بن باز بأنه حركي وبأنه كذا، ولكن هذا كله من الغلو، وهذا الحمد لله لا يعرف عن إخواننا في ظهور القرآن معروفين بالاستقامة وبالاعتدال. والسؤال هذا عن تصوير الفيديو وقد أجبت عنه. مررت بآية استشكل علي الأمر وهي الآية 23 سورة الحج: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء عاكف فيه الباب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإشكال عندي هو أين جواب إن الذين كفروا؟ هذا من بلاغة في اللغة العربية ومن البلاغة التي وجدت في كتاب الله وفي كلام الله، وهي حذف الجواب لكونه معلوما، لكونه معلوما، وهذا له نظائر في كتاب الله. نحبك في الله أحبكم الله. أنا شاب عالي من عدة أمراض، من قلة إخلاصي لله عز وجل، عدم المداومة على الورد يوم تلاوة القرآن والركاع، نعيدة من خشوع في الصلاة، هذه الأمراض فقدتني لذة الطاعة رغم استماعي العديد من المواعظ والدروس. ماذا تنصحني؟ والله أنصحك بالإقبال على كتب الإمام ابن القيم، ومنها يعني كتاب الداء والدواء وغيرها من كتبه، فإنها بفضل الله تعالى تعينك على تجاوز هذا الذي تعاني منه. فالرجوع إلى مثل هذه المصادر مهمة. ثم أنصحك بأن تلازم حلقات العلم، وأن لا تبتعد عن إخوانك وعن طلبة العلم وعن المشايخ الذين يذكرونك بالله ويذكرونك بالكلمة الطيبة ونحو ذلك. ذكرت أن من مظاهر تدافع العمل السياسي، وذكرتم أن من مظاهر هذا الأخير نصح للسياسيين تصويت إعطاء الصوت لمن هو أقرب وأكثر خيرا. سؤالي: هل يشرع الإخوة السلفيين تأسيس حزب الآن أم تقول مع حزب العدالة والتنمية؟ أتمنى منكم الجواب رغم تواضعكم عند قولكم مثل هذه الأمور ترفع لك. نعم، هذه الأمور ترفع لكبار العلماء، والحمد لله رفعناها إلى كبار العلماء. نحن أيها الإخوان لا يجوز لنا أن نوقع. يمكن للواحد منا أن يتحدث تفقها، لكن يعرض ما بدا له على مشايخه، فإن أجازوه أجازه وإلا فلا. هذا هو المقصود. بمعنى أن مثلي لا يمكن مثلا أن أتخذ موقفا في هذه الأمور، صوت على الدستور ولا الانتخابات المشاركة فيها ولا مثلا التعاون مع مخالف قريب أو بعيد، هذه الأمور أنا لا يمكن أن أتبنى التوقيع فيها شخصيا، أتخذ موقفا معينا وأدعو إخواني إليه. لا أستطيع، لكن إذا بدا لي شيء عرضته على مشايخي، مشايخي الذين يجمعون بين فقه النص وفقه الواقع. إن حتى مسألة المرجعية، بعض الإخوة يقول لك مثلا الشيخ الفلاني في مصر أو الشيخ الفلاني في الأردن أنا أتبعه. يا أخي الإمام ابن القيم بيّن في إعلام الموقعين أن هذه النوازل يرجع فيها إلى العالم الذي جمع بين فقهين، فقه النص وفقه الواقع. فرب شيخ فاضل لكن تكلفه شططا إذا قلت بأنك تأمل برأيه في واقعك، وأنت عندك واقع هو لا يدري عنه شيئا ولا يعلمه، كيف ينزل النص عليه؟ فتعرض ما عندك على مشايخك، أو إذا صدر منه شيء وأنت فهمته وفقهته فإنك تشرحه وتبينه بالكتابة أو بالدرس أو بالمحاضرة. وهذا موقف طلبة العلم الذي ينبغي أن يكون. يعني إخواننا الذين خالفوا هذا يعني قد يكون لهم يعني يخطئون كما يخطئ غيرهم. يقول لك مثلا نعم هذه الأمور القول فيها قول مشايخنا، لا سيما المعروفين بالكلام في هذه المواضع، لأن بعض مشايخنا لم يعرف لهم مثلا قول فلن ننسب لهم قول، لا ينسب لساكت القول. لكن مشايخنا الذين تحدثوا على رأسهم مثلا شيخنا أبو سعيد، فتحيل عليها بهذا تبرا ذمته. تجيو عند الإخوة يقول لك اش نديرو في الدستور، يقول لهم ودي الشيخ افتى بكذا، هذا تبرا ذمته. ولا اش نديرو في الانتخابات، الشيخ افتى بالاصلاح. شوف الاصلح شكون هو في مكانك، لان الاصلح يقدر يكون مثلا حزب معين على المستوى العام، لكن في مكان معين يقدر يكون الاصلح والاقرب الى نصره الدعوه والى تحقيق مصالح الناس والى الصدق في ذلك هو مثلا من حزب كذا او حزب كذا. فالشيخ افتى بالاصلح، يعني قبل شارك لا تكون سلبيا، انت تحيل على فتوى الشيخ. يعني لا يستقيم أن تظهر تقول مثلا بفمك وبنظري الأمر النظري الشيخ والمرجع والشيخ كذا والشيخ كذا، ثم أنت في العمل تحيد وتعيد الناس عن السؤال، هذا لا يستقيم. إنما تبرأ ذمتك بأن تحيل عليه، فإن استطعت أن تشرح وأن تبين فهو فضل، إن استطعت أن تكتب فهو فضل، إن لم تستطع ذلك وربما أصلا لم تفقه مستند شيخك فتحيل عليه وتبرأ منه. سبحان الله، منهج السلفي منهج ضابط ومنهج يعني يجمع الأمور ولا يشتتها. أما تأسيس حزب سياسي فنرجعه أيضا إلى هذا الأمر، وناقشنا فيه مشايخنا واقترحنا عليهم وأبدينا ما بذلنا ووافقونا على ذلك ووقفنا عندما أفتوا به من عدم المشروعية. ليس في الأصل، لأن كما قلت لك الأصل فيه من الفتاوى ما هو معروف، وكما قلت لك من أهل الفتوى من أوجبها كالشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد العزيز آل الشيخ وغيرهما، ومنهم من استحبه كالشيخ محسن العباد وغيرهم. لكن تنزيل هذا على واقعه بعض الإخوان أخطأ فيه، نقل لي بعض الإخوان قال لي التأصيل صحيح، ما أوردت في كتابك من التأصيل وفتوى الأئمة ظاهر، لكن المشكل في التنزيل، قد نرى خلافا. فأنا قلت لهؤلاء الإخوان وهل يجوز لكم أن تروا؟ فسكتوا، أدركوا خطأهم. هل يجوز لكم أن تروا أحكامنا في وإلى أكثرنا خبرة؟ ونقف عند قولهم، وشيخنا أبو سهل أصدر بيانا وهو موجود في موقعه حول تأسيس حزب، ومن يعني طلب مزيد من التفصيل في جلسة خاصة إن شاء الله نفعل ذلك حتى لا نبخس إخواننا السائلين حقهم. نود الاستفسار عن قولكم الدخول في العمل الجمعوي، وهل كان هذا من هدي السلف ونحن قائلون بأنه لا يصلح خير الأمة إلا بما صلح به أولها، علما أن هذه الجمعيات ما زادتنا إلا فرقة في هذه البلاد حيث أننا نراهم قد تغيبوا عن الحضور إلى ضوء القرآن. الجملة الأخيرة تغيبوا لا مثلا، لكن أقول بأن نحن ما عرفنا منهاج السلفي إلا من هذه الأعمال الجمعوي. الشيخ العلامة الدكتور تقي الدين الهلالي أول من أسس دار القرآن في المغرب المعاصر، وإلى دور القرآن كانت معروفة، ابن الجزري كما لا يخفى عليكم كانت عنده دار القرآن، لكن دار القرآن عن طريق الجمعوية في مغربنا المعاصر أول من أسسها من؟ الدكتور تقي الدين الهلالي. أنا أقول وأستحضر قول ابن عباس رضي الله عنه للخوارج، وإن كنت لا أشبه بعض الإخوة الذين وقعوا في مثل هذه الأخطاء للخوارج، ولكن قال لهم ابن عباس: جئتكم من عندي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عندي صحابة رسول الله وليس فيكم أحد. فأنا أقول لهؤلاء الإخوان الذين يقعون في مثل هذه الأخطاء: أول من أسس جمعية هو الدكتور تقي الدين الهلالي، كلكم تعرفون من هو، علما وسلفية ومنهجا ودعوة إلى التوحيد وإلى السنة، سميت جمعية الدعوة القرآن والسنة، جمعية الكتاب والسنة في مكناس. ثم شيخنا أبو سهل أسس جمعية الدعوة القرآن والسنة، والشيخ العلامة مولاي أحمد بن حيرزي في مراكش أسس جمعية، وهذه الجمعيات بها عرفنا نحن منهج السلفي، يعني إلى بديت السلفية المعاصرة. واش الإخوان الآن في المغرب كاين اللي عرف مثلا خداها على شيخ بوشعير التكواني، ولا خداها على شيخ العربي العلوي، ولا خداها على الدكتور تقي الدين الهلالي؟ بلا الأفاضل اللي خداو تقي الدين الهلالي، كل شكون يعرف السلفية أنا دار القرآن، دار القرآن بالجمعيات. فكيف نقول بأنها تفرق؟ الإخوان خاصكم تفرقوا، الولاء والبراء هو الذي يفرق. حنا ما تنعقدوش الولاء والبراء على الجمعيات، ولكن تنستعنوا بها في العمل الدعوي، تتكون يعني أمر إداري ما عنده حتى شي علاقة بالولاء والبراء، هذا لا يفرق. مثلا الصويرة تكون عندكم 50 جمعية، اللي مشتغل بتحفيظ القرآن، اللي مشتغل بإعانة الفقراء، واللي مشتغل بالأرامل، هذه ماشي تفرقة، هذا تنوع مفيد نافع، هذا من تكثير الخير. انت تولي المشكلة عند الولاء والبراء، هذا القرآن ولا فيها الشيخ ولا المدرس هو اللي نواليو، واللي ما حبوش نعاديو، واحد اخر في هذا القرآن ولا في هذه الجمعية هذا المدير ولا هذا الرئيس، واحد اخر في هذه كيعقدوا الولاءات والبراءات. اللي ما معناش في هذه الجمعية تبرؤوا منه، اللي معنا نواليو، هذا هو اللي حرم الله، وهذا هو اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. قال في الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم. أما هذه جمعية ديال الإنترنت، وهذه جمعية ديال مواليد دياليز، وهذه جمعية ديال كذا، وهذه جمعية تحفظ القرآن الكريم، وهذه جمعية لإلقاء المحاضرات، ولا هذه جمعية مجموع فيها بزاف، وتيتعاونوا وتيتحابوا، ما كاين حتى شي إشكالية في هذا الشيء. هذا كله الحمد لله من خدمة الدعوة. ألا ترون أننا كنا ننكر الدخول إلى البرلمان الذي لا يحكم بشرع الله، وصرنا اليوم نقول بالدخول إليه، ونحن ننكر على الحزبين وصرنا نتملق إليهم، وأنتم تعلمون أننا في زمن فتنة، والفتنة كل فتنة أن ندعو إلى ما كنا ننكر، صحيح؟ طبعا باستثناء نتملق، هذه نحذفها إن شاء الله، ونبقي على الباقي أننا لا نعرف من يتملق. وكنا ننكر سيدنا عمر رضي الله عنه، وهذا أورده الإمام ابن القيم في إعلام موقعين، وذكر له الإشباه والنظائر. سئل في مسألة فأفتى، فقيل له: ألم تفتي العام الماضي بكذا؟ فقال: ذاك على ما أفتينا، وهذا على ما نفتي. من أين يؤتى إخواننا؟ من قلة العلم، ومن قلة العلم أنهم يظنون أن العلم على باب واحد. لا، المنهاج والأصول لا تغيير فيها ولا تبديل. ثانيا، والمستجدات والمتغيرات والموازين تتغير فيها الأطوار بتغير الزمان والمكان والعوائد. وفي الحقيقة إن نعجب فإننا نعجب من بعض إخواننا الذين درسوا هذا الأمر. مثلا هذا الفصل فيه لم وقع من إخواننا من درسه. حين تأتي هذه المسألة تطبيقيا يخلط بين ما هو من قبيل المنهاج والأصول وما هو من قبيل الإفتاء في المستجدات. مسألة برنامج ماشي مسائل ديال المنهاج فيها قواعد ونزلت فيها نصوص. هي جديدة، مسألة جديدة، مسألة نازلة لما أفتى فيها العلماء من أول ما ظهرت، ماشي أمر جديد. قالوا إذا كان البرلمان يشرع غير شرع الله ويحكم بغير ما أنزل الله فهو واقع في مخالفة وفي كبيرة من الكبائر. لا نكفر أصحابها ولكنها كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات. وقالوا من أراد أن يدخل بنية الإصلاح جاز له ذلك، لا يدخل بنية الإقرار على المنكر وعلى الكبيرة ولكن يدخل بنية الإصلاح. وهذه الأمور لم تكن تنكر بمعنى في أصلها. ولذلك الشيخ الألباني أفتى بمشروعية منذ ما يزيد على 20 سنة. الشيخ الألباني أفتى بمشروعية التصويت، والشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز أفتيا بمشروعية الدخول إلى المعترك السياسي قبل ما يزيد 20 سنة. لكن تنزيلها نرجع فيه إلى أهل الفتوى وهم يكثرون المصالح والمفاسد. فرب واقعة أو واقع أو سياق أدى إلى الإفتاء بالمشروعية، ورب سياق أو مجال أدى إلى القول بعدم المشروعية. فتغير الفتوى ليس هو من باب نعرف ما كنا ننكر أو ننكر ما كنا نعرف. هذا في الأصول في المنهاج. أنت تقول بأن تركت فيكم ما إن تمسكتم به، وليس تقول بأن المرجع هو الكشف وهو كذا وكذا، ولا تقول كل يؤخذ من قوله ويرد، وليس تقول مثلا فلان معصوم يؤخذ بكل أقواله. الأصول والمنهج هي تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. أما مسائل الفتوى والمسائل الاجتهادية فلا بأس إن تغير فيها القول. هذا ما ورد لي من الأسئلة.